السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه السلسلة المباركة التي كنا نتكلم عنها في صلاة التهجد، وهذه الرحلة إلى الدار الآخرة التي سوف يراها كل واحد منا يوم القيامة، والإيمان بهذه الأمور، هذا من أركان الإيمان، أن تؤمن باليوم الآخر، فتؤمن بالصراط، وتؤمن بالشفاعة، وتؤمن بالميزان والقنطرة، وتؤمن بدخول الجنة والنار. والحديث عن هذا الموضوع بالجد وليس بالهزل، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لم يذكر الله عز وجل لنا فريقا ثالثا، ما فيش فريق ثالث، إما إلى جنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما عياذا بالله إلى نار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه تبيض ووجوه تسود. فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأمر يعني بالجد وليس بالهزل، هذا ما كنت أود أن أشير إليه قبل أن أبدأ في حديث الليلة بإذن الله تعالى. ما منا من أحد إلا وقد فرح فرحا شديدا بفضل الله عز وجل أن أتم علينا هذا الشهر 30 يوما. رأيت يعني فرحة الإخوة كثيرة جدا إن ربنا عز وجل زاد لنا في هذا الشهر يوما كمان، وحنستمع إلى كلام الله عز وجل، لأن هذه السعادة نابعة أن أنت هتسمع قرآن في صلاة التراويح تاني، وهتسمع قرآن في صلاة التهجد تاني، ولا تحرم من هذه المتعة. فأناس يعني يسألون: كيف أعيش هذه السعادة وهذه الراحة بعد رمضان؟ يعني هذه العلاقة مع كتاب الله عز وجل، البكاء من خشية الله، والتأثر بكتاب الله عز وجل، إزاي أعيش معه بعد رمضان؟ أولا، شهر رمضان فضله الله عز وجل على سائر الشهور. بما فضل هذا الشهر؟ إذا أردنا أن نعرف هوية شهر رمضان، لو أردنا أن نستخرج بطاقة تعريفية لشهر رمضان من كتاب الله عز وجل، فماذا نجد في كتاب الله عز وجل؟ يقول الله عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شرف وفضل على سائر الشهور بنزول القرآن فيه. بل لما تكلم الله عز وجل عن ليلة من ليالي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شرفت بنزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. فكان أحد السلف له مقولة جميلة جدا، يقول: ما رأيت صاحبا يكرم صاحبه مثل القرآن. يعني إذا أنت صاحبت القرآن وأصبح ملازم ليك، مفيش صاحب هيكون وفي معاك مثل كتاب الله عز وجل. عايزين نعرف إزاي، كيف يكون القرآن وفيا لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة وفي بيته وأسرته، عشان أنشط وأبدأ يبقى يكون لي علاقة مع كتاب الله عز وجل. في الدنيا من إجلال الله عز وجل إجلال حامل القرآن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لو عاوز تجل الله عز وجل، إذا رأيت رجلا حاملا لكتاب الله أن تكرمه وتجله نظرا لما في صدره من كتاب الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس. من يا رسول الله؟ هل هو أشطر دكتور ولا أفضل مهندس ولا أفضل رجل أعمال؟ لا، أقرأهم لكتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما يعني استشهد 70 من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، أمر بدفنهم في أحد، فكان بيدفن في المكان الواحد صحابي واثنان وأكثر، فمن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ يسأل أيهم أكثر أخذا لكتاب الله عز وجل، هذا يقدم. فهذا يعني شيء من رفعة القرآن لصاحبه في الدنيا، أما في الآخرة فدونك الدرجات العلى. يأتي القرآن لصاحبه يوم القيامة ويقول: يا رب حلي. يقول القرآن لله عز وجل على صاحب القرآن: يا رب حلي. فيحل تاج الكرامة، يلبس تاج الكرامة بس كده. ولو كفى هكذا يعني كفى به من نعيم أن تلبس تاج الكرامة يوم القيامة. فيقول القرآن يا رب زده، يا رب زده، فيكسى حلة الكرامة. هل هذا كفاية؟ لا، يا رب ارض عنه، يا رب ارض عنه، فيقول قد رضيت عنه. فما بالك بهذه الدرجات العلى. اقرأ وارتقي ورتل، كل آية بتحفظها من كتاب الله عز وجل ترفعك درجة في الجنة. فالكثير بيسأل كيف يعني أبدأ في حفظي لكتاب الله عز وجل. لابد أن تعرف أن أصلا حال بيتك يتوقف عن مع حالك مع كتاب الله عز وجل. تخيل في بيوت الشيطان بيأكل مع أصحابها وبيشرب مع أصحابها، عياذا بالله من هذه البيوت. وفي بيوت الشيطان بيهرب منها، في بيوت الشيطان بيهرب منه. تخيل إن بيتك الشيطان بيهرب منه، كيف يكون حال هذا البيت؟ بيت مطمئن، بيت فيه سكينة. ما هو البيت الذي ينفر منه الشيطان؟ البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فالبيت ده فضل على سائر البيوت ليه؟ لأنه تقرأ فيه سورة البقرة. إن من أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، بيت ليس له قيمة عند الله عز وجل. ليه؟ عشان البيت ده ما فيهوش حاجة من كتاب الله عز وجل، ما فيهوش حد يحمل في صدره شيئا من كتاب الله عز وجل، فقيمته عند الله عز وجل صفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الفضل كله. تخيل لو أنت في بيتك وليكن كل يوم جمعة جلست مع زوجتك وأولادك، جلست مع إخوانك وقرأت عليهم سورة الكهف، مجلس في قراءة لكتاب الله عز وجل، في أنك تفهم معنى من معاني هذه السورة، تنزل عليك هذه الرحمات، تنزل السكينة على البيت، ينزل البركة والبيت يكون محفوف بالملائكة. الله عز وجل امتن على عباده فقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول الله عن هذا الكتاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فبعد أن الواحد استمع إلى كل هذه الآثار، ألا يهيج في قلبك أن يكون لك علاقة مع كتاب الله عز وجل؟ يقول أحد: أنا كبرت خلاص، ما عادش ينفع أحفظ شيء من كتاب الله عز وجل، بس هنقول أقل حاجة، عيب جدا تكون معاك أعلى الشهادات وتكون بلغت من العمر 30-40 سنة وإلى الآن لا تحسن قراءة سورة الفاتحة. شيء صعب جدا يكون دكتور مهندس أستاذ، وهذا الأمر والله موجود بكثرة، إلى الآن لم تكلف نفسك وتروح لشيخ متقن تقول له: يا شيخ صحح لي سورة الفاتحة، لأن هي دي أم الكتاب، هي الصلاة عمدها على سورة الفاتحة. لغاية دلوقتي أنا ما اهتمتش بكتاب الله عز وجل إن أنا أصحح لنفسي سورة الفاتحة حتى أقرأها قراءة سليمة. هو حفظ القرآن فرض؟ هو لازم أحفظ القرآن يعني؟ لا طبعا ليس فرض، ولكن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يكفيك شرف وفخر أن يستعملك الله عز وجل ليكون صدرك وعاء لكتابه، أنه يستخدمك محمد أو أحمد يستخدمه عشان ده يكون ممن يستعملهم الله عز وجل ليحفظون هذا الكتاب العزيز. في شرف أعلى من هذا الشرف؟ والله ما في شرف أعلى من هذا الشرف. طب كيف أبدأ؟ لابد يعني إذا أردت أن تبدأ في حفظ كتاب الله عز وجل، وهذا في كل الأعمال، عليك بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كان أحد مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يشرح لنا أبيات، أبيات هذه للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فكان البيت معناه: تخيرهم نقادهم كل بارع، بيتكلم عن قراء القرآن، وليس على قرآنه متأكلا. يعني ما بيأكلش بكتاب الله عز وجل ويشتري به ثمنا رخيصا. هذا الشيخ ربنا يحفظه رب كان يدعو الله عز وجل أن يستره الله وأن يعافيه من هذا وأن يجعل عمله كله خالصا لوجهه الكريم. فرب أول شيء تفعله إذا أردت أن تحفظ القرآن أن تخلص في حفظك. أنت بتحفظ القرآن ليه؟ عشان فلوس؟ عشان أبقى إمام الناس أقدم في الصلوات؟ عشان لا بحفظ قرآن ابتغاء مرضات الله عز وجل. بعد ذلك تستشعر كل هذا الأجر لحامل القرآن وحافظ القرآن، أجر عظيم جدا لحامل وحافظ القرآن، استشعر هذا الثواب. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف من دول بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب بعد كده المفروض أعمل إيه؟ المفروض الأصل أن تتوجه إلى شيخ وتقول له دلوقتي أنا عاوز أبدأ أحفظ القرآن، أبدأ بيه. تضع لنفسك خطة، أنا دلوقتي أنا هطلع من رمضان أبدأ أعمل إيه؟ والله أحط لنفسي خطة بسيطة، مش هقول أنا هحفظ القرآن كله بعد شهرين ثلاثة من رمضان، قبل العيد الكبير ما يجي خلاص الطاقة اللي أنا فيها دي هحفظ بها كتاب الله عز وجل. لا، أحط خطة بسيطة، أنا هبدأ أحفظ سورتي البقرة وآل عمران عشان دول تأتيان كأنهما غمامتان يوم القيامة تحاجاني عن صاحبهما يوم القيامة، وأبدأ مع شيخ متقن حتى أتعلم منه القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. مجرد ما حفظت البقرة وآل عمران وأذق حلاوة كتاب الله عز وجل عاوز أكمل عم الشيخ، خش في النساء والمائدة والأنعام، ربنا كرم حفظت ربع القرآن، تكون لديك همة. الواحد والله يا إخواني يعني مهما بلغ من العمر، أنا رأيت أناسا وأعرفهم بدأوا حفظ القرآن بعد الخمسين، حفظوا كتاب الله عز وجل بعد الخمسين، بعد خمسين سنة، الآن عمرهم يقرب من ستين سنة، بفضل الله يقدر يسمع القرآن في سبع مجالس، سبع أعداد يسمع فيهم كتاب الله عز وجل. نحسبه ممن صدق الله عز وجل، صدق الله يعني هو نيته أنه يحفظ كتاب الله عز وجل، وربنا يستعمله أن يكون خادم لكتاب الله عز وجل. بلغ عمر كبير جدا وهو مشغول وعنده أشغال، ولكن وفقه الله عز وجل فأصبح نحسبه من المهر المتقنين في كتاب الله عز وجل. هل الموضوع كله موقوف على الحفظ بس؟ يعني أنا علاقتي مع القرآن حفظ بس؟ لا، في علاقة استماع. كثير جدا من الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل هي علاقة استماع مع كتاب الله عز وجل. الآيات التي سمعناها في الركعة الأخيرة لما سمعها مشرك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تعجب من يتكلم بهذه القوة والعزة إلا الله عز وجل، تأثر. الملائكة الكرام لما سمعت أسيد بن حضير يقرأ كتاب الله عز وجل تنزلت إلى السماء. الجن لما سمعوا كتاب الله عز وجل، سمعوا القرآن يتلى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فما تحصرش علاقتك مع القرآن إنك تحفظ بس، لا، لابد أن تنوع في علاقتك مع كتاب الله عز وجل، يكون لك ورد من حفظ، ورد من السماع، ورد من الاستشفاء. الواحد إذا مرض فين الحقنة الفلانية، فين الدواء الفلاني، لا يفكر أبدا أن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى لا ورد في الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.